وهي والجزء الثالث هي قضاء مسائل العلم، وهي قضايا تضرب في العلم، وموضوعتها موضوعة المسائل إما موضوع العلم بعينه أو نوع منه أو نوع من موضوع العلم أو عرض ذاتي له، يعني عرض ذاتي لموضوع العلم. فالذي يكون موضوع المسائل هو إما موضوع العلم وإما نوع من أنواع موضوع العلم أو عرض ذاتي لموضوع العلم أو مركب، يعني مركب من موضوع العلم ذاته أو مركب من نوع من أنواع موضوع العلم ذاته هكذا. ومحمولاتها، أما محمولات المسائل أمور خارجة عنها، أي أمور خارجة عن الموضوعات، يعني لا ينبغي أن يكون المحمول نفس الموضوع ولا جزءا له، بل خارجا تحمل عليه، لاحقة لها لذواتها، أمور خارجة لاحقة للموضوعات لذواتها، في بعض النسخ لذواتها، في بعض النسخ لاحقة لها فقط. نعم. ثم ماذا قال؟ قوله موضوع العلم، أحيانا يكون موضوع المسألة هو موضوع العلم بعينه، كقولهم في الطبع كل جسم فله شكل طبعي. نعم. فيعني الطبعي هو القسم الذي يبحث عن الأجسام الطبعية من الفلسفة، والأجسام الطبعية هي الأجسام مثل يعني العناصر الأربعة، الماء والتراب والهواء والنار، وما تتكون منها من الحيوانات والنباتات والمعادن. القسم الذي يبحث عن هذه الأشياء يقال له ماذا؟ القسم الطبعي. قسم الطبعي موضوعه ماذا؟ الجسم الطبعي. وهذه المسألة وهو كل جسم فله شكل طبعي، هنا موضوع هذه المسألة هو جسم، والجسم هو موضوع هذا العلم بعينه. كذلك إذا قلنا في علم النحو الكلمة معربة أو مبنية، فهنا هذه المسألة مسألة وموضوعها هو عين موضوع العلم، لأن موضوع النحو هو ماذا؟ الكلمة. قوله هو عرض ذاتي له، كقوله كل متحرك فله ميل، كل متحرك، هذا أيضا مسألة من مسائل الحكمة الطبعية. وهذه المسألة موضوعها ماذا؟ متحرك، والمتحرك هو عرض، أي أمر خارج يعرض للجسم، يعني الجسم، حركة الجسم هي ليس جزء الجسم بل هو حال يعرض له. وهنا كل متحرك فله ميل، يعني له ميل، له اتجاه يقتضيه طبيعته. فمثلا يعني إذا ألقينا حجرا هو يتجه إلى السفل، والتراب كذلك، والماء كذلك، ولكن يعني النار إذا وجدت النار فهي تتجه بطبعها إلى ماذا؟ إلى الفوق. فكل متحرك له ميل. كذلك في علم النحو إذا قلنا كل معرب يعرب بالحروف بالحركات وبالحروف، فهنا هذه مسألة موضوعها ماذا؟ معرب، والمعرب هو عرض ذاتي للكلمة. وقوله هو مركب من الموضوع، مع العرض ذاتي كقول المهندس كل مقدار له وسط في النسبة وهو ضلع ما يحيط به الطرفان أو من نوعهما العرض ذاتي كقوله كل خط قام على خط فإن زاويتين الحادثتين على جنبيه إما قائمتان أو متساويتان لهما. نعم. ثم يعني هذا مثاله مثل أن نقول يعني كل اسم إما منصرف أو غير منصرف، وهنا اسم هو نوع من أنواع موضوع النحو الذي هو الكلمة. نعم. كذلك موضوع مع العرض ذات قول المهندس يعني كالمسألة الهندسية، ما هو كل مقدار له وسط في النسبة وهو ضلع ما يحيط به الطرفان، فإن علم الهندسة موضوعه ماذا؟ المقدار. المقدار نعم هو الذي يقبل الانقسام، يقتضي الانقسام لذاته، عرض يقتضي الانقسام لذاته مثل العدد ومثل خط مثل السطح مثل الجسم التعليمي. ثم هذا له يعني عرض ذاتي وهو ماذا؟ له وسط في النسبة، فهذا المجموع هو هذا هو يعني الموضوع هنا. نعم. فهو ضلع ما يحيط به الطرفان، يعني هذه مسألة هندسية لا حاجة إلى أن نبحث عنها، يعني إذا نستطيع أن نمثل يعني بمثال واضح، وهو أن يقال كل كلمة معربة، إذا قيل كل كلمة معربة إما مرفوع أو مرفوعة أو منصوبة أو مجرورة، وهنا موضوع ما هو كلمة معربة. نعم. أو من نوعه، أو يكون مركبا من نوع الموضوع مع العرض الذاتي كقوله كل خط قام على خط فإن الزاويتين الحادثين على جنبيه إما قائمتان متساويتان لهما، يعني خط إذا قام على خط فزاويتان اللتان تحدثان بجنبي هذا الخط القائم إما قائمتان وإما متساويتان للقائمتين. نعم. لأن هذا الخط القائم إذا كان مستقيما فيحدث زاويتان قائمتان، وإذا كان غير مستقيم فتحدث قائمة زاوية حادة وزاوية منفرجة ومجموعهما يساوي قائمتين. نعم. ومحمولاتها أي محمولات المسائل أمور خارجة عنها، أي عن الموضوعات، يعني لا ينبغي أن يكون المحمول عين الموضوع، مثل أن يقال يعني الكلمة كلمة، لا ينبغي. وكذلك لا ينبغي أن يكون جزءا أيضا، مثل أن يقال يعني الكلمة موضوعة، لأن الكلمة تعريفها ماذا؟ لفظ وضع لمعنى مفرد، بمجرد كونها كلمة عرفنا أنها موضوعة. فلا ينبغي أن يأتي مسألة من مسائل علم النحو هكذا الكلمة موضوعة، لماذا؟ لأن من تصور الكلمة فهو قد تصور أنها موضوعة، فلا حاجة إلى إثبات هذا الأمر بالبرهان. قلنا مسائل هي قضايا يطلب إثباتها بالأدلة، وثبوت جزء الشيء للشيء أو ثبوت ذات الشيء للشيء هذا لا يحتاج إلى البرهان ولا إلى الدليل. إذن لا بد أن تكون المحمول خارجا محمولات المسائل خارجة عن موضوعاتها، ومحمولاتها مثلا نقول يعني الكلمة معربة هذا صحيح. لماذا؟ لأن الإعراب هو أمر خارج، يعني أمر ليس جزء عين الكلمة ولا جزء لها، مع ذلك هي هو يعرض ويحدث للكلمة وتتصف الكلمة به، فأمور خارجة عنها يعني الموضوعة لاحقة لها، أمور خارجة عنها يعني الموضوعة لاحقة لها أي عارضة لتلك الموضوعات، لاحقة لها أي عارضة لها أي لتلك الموضوعات. فالمحمول ينبغي أن يكون خارجا وعارضا، والمراد هاهنا والمراد باللاحقة هنا محمول عليها، يعني المراد باللحوق هو الحمل. نعم. فإن العارض هو الخارج المحمول، يعني لاحق عارض مترادفان، لاحق وعارض كلاهما معناه ماذا؟ أمر خارج يحمل. فما ليس بخارج لا يقال إنه عارض، يعني مثلا النطق بالنسبة للإنسان لا يقال إنه عارض ولا لاحق، لأنه لا يحمل على الإنسان. نعم. لا، لأنه ليس خارجا عن الإنسان، لأنه ليس خارجا عن الإنسان بل هو جزء الإنسان، وكذلك خارج لكن لا يحمل عليه، مثل الحجر بالنسبة إلى الإنسان لا يقال يعني الحجر عارض أو حجر لاحق للإنسان، لا يقال. لماذا؟ لأنه لا يقال الإنسان حجر. فالعارض باللاحق يعني يشترط فيه أمران، أولا أن يكون خارجا، والثاني أن يحمل على شيء. فلما قال هنا مصنف هنا قال أمور خارجة عنها، فصرح بالخروج، ثم لما قال لاحقة فيعني المراد بلاحقة هي المحمولة، فكأنه قال أمور خارجة تحمل على الموضوعات. نعم. فمع أن لاحقة فقط يدل على ماذا؟ على الخروج والحمل جميعا، لكن لما جمع بينهما فينبغي أن يكون المراد باللحوق هو الحمل. فإن العارض هو الخارج المحمول، فإذا جرد عن قيد الخروج، فإذا جرد اللاحق بمعنى العارض، إذا جرد عن قيد الخروج، لماذا يجرد عن قيد الخروج؟ للتصريح بها، لأنه قال أمور خارجة عنها ثم قال يقول لاحقة لها، للتصريح بها فيما قبل بقي الحمل، فكأنه قال محمولاتها أمور خارجة عنها محمولة عليها. ولو اكتفى المصنف باللحوق لكفى، يعني لو لم يذكر الخروج بل اقتصر على قوله محمولاتها لاحقة لها، أمور لاحقة لها لكفى. لماذا؟ لأن اللاحق بمعنى العارض يدل على الخروج والحمل جميعا. نعم. ويوجد في بعض النسخ قوله لذواتها وهو بحسب الظاهر لا ينطبق إلا على العرض الأول، أي اللاحق للشيء أولا وبالذات، أي بدون واسطة في العروض، ولا يشمل العارض بواسطة المساوي، مع أنه من العرض الذاتي اتفاقا. ففي بعض النسخ لاحق لها لذواتها، يعني لا بد أن تكون المحمولات لاحقة للموضوعات لذواتها، وهذا يعني نعم تعريف بالأخص. لماذا؟ لأن المحمول إما أن يكون عارضا للموضوع لذاته وإما لأمر مساو. مثلا لو قدرنا علما موضوعه الإنسان فيبحث فيه عن ماذا؟ عن التعجب، ويبحث فيه عن الضحك أيضا، والتعجب يعرض الإنسان لذاته، أي لأن التعجب ما هو؟ إدراك أمر خفي سببه. وهذا الإدراك لماذا يكون؟ لماذا يدرك؟ لكونه إنسانا، لأن الإنسان هو الحيوان الناطق، والنطق هو قوة التفكر، فالإنسان لكونه إنسانا متعجب. أما الضحك للإنسان لكونه إنسانا لا يضحك، بل إنما يضحك حين يتعجب. فالضحك يعرض للإنسان لا بذاته بل بواسطة أمر مساو وهو الضاحك. الضاحك مساو للإنسان، كل إنسان ضاحك، أي ضاحك بالقوة، ولا يوجد شيء ضاحك إلا الإنسان فهو مساو. مساو للتعجب ولا؟ مساو يعني مساو للإنسان، تعجب مساو للإنسان، والضحك عارض للإنسان بواسطة التعجب. واضح؟ فيعني المحمول يعرض للموضوع إما لذاته، كالتعجب العارض للإنسان بواسطة أنه إنسان، أو نقول بدون واسطة شيء. وكالضحك العارض للإنسان بواسطة التعجب. فيعني التعجب نستطيع أن نقول يعني يلحق الإنسان لذات الإنسان، لكن الضحك لا نستطيع أن نقول إنه يلحق الإنسان لذات الإنسان، بل بواسطة التعجب. فما في ما يوجد في هذه النسخة وهو لذواتها، هذا يعني أخص. لماذا؟ لأن الأحوال الذاتية التي هي محمولات المسائل هي إما أن يشمل قسمين: قسم يعرض الموضوع لذاته أي بدون واسطة، وقسم يعرض الموضوع بواسطة أمر مساو له. فهذا أيضا ذاتي. نعم. ولذا ويوجد في بعض النسخ قوله لذواتها وهو بحسب الظاهر لا ينطبق إلا على العرض الأولي. ما هو العرض الأولي؟ أي لاحق للشيء أولا وبالذات، كتعجب اللاحق للإنسان بدون أولا وبالذات، أي بدون واسطة، أي بدون واسطة في العروض. ولا يشمل العارض بواسطة المساوي، أي لا يشمل مثل اللاحق، مع أنه من العرض الذاتي اتفاقا. فيعني ما يعرض للشيء لنفسه وما يعرض لواصية مساو كلاهما عرض ذاتي يبحث عنهما جميعا في العلم بالاتفاق. ولذا أوله بعض الشارعين وقال: أي لاستعداد مخصوص بذواتها. نعم. ليس المراد يعني أنها تلحق لذاتها، وأن علة لحوقها هو ذات الموضوع، بل أحيانا يكون علة لحوقها ذات الموضوع، أحيانا يكون واسطة أخرى مساوية. إذن لذاتها معناه لاستعداد مخصوص بذواتها، سواء كان لحوقها إياها لذواتها أو لأمر يساويها. فإن اللاحق للشيء لما هو هو يتناول الأعراض الذاتية جميعا. ثم لما هو هو لما هو هو لماهيته وذاته. ما هو هو مثلا يعني الشاي ما هو هو يعني معناه ما ماهيته أي ما الذي به صار الشاي شايا هذا هو ما هو هو ما هو يعني الشاي هو أي صار الشاي شايا به يعني ذات الشيء وماهيته. نعم. ثم ماذا قلنا؟ وسواء كان حقها إياها لذواتها أو لأمر يساويها فإن اللاحق لشيء ما هو هو يتناول الأعراض الذاتية جميعا أي الأعراض الذاتية سواء كانت أولية أي تلحق الذات بدون واسطة أو غير أولية وهي التي تلحق الذات بواسطة مساوية. نعم. على ما قال المصنف في شرح الرسالة الشمسية. ثم إن هذا القيد يدل على أن المصنف اختار مذهب الشيخ في لزوم كون محمولات المسائل أعراضا ذاتية لموضوعاتها. نعم. ثم هذا القيد وهو لاحقة لها لذواتها هذا يشير إلى ماذا؟ إلى أن المصنف اختار مذهب الشيخ في لزوم كون محمولات المسائل أعراضا ذاتية لموضوعتها يعني أعراضا أولية أو أعراضا يعني غير أولية لكن لا بد أن تكون مساوية. نعم. كالمتعجب وكاللاحق وإليه ينظر كلام شارح المطالع لكن الأستاذ المحقق أورد عليه أنه كثيرا ما يكون محمول المسألة بالنسبة إلى موضوعتها من الأعراض العامة الغريبة يعني يقول هذا ليس بشرط بل أحيانا تكون المسائل غير مساوية للموضوع بل هو أعم من الموضوع. مثال ذلك كقول الفقهاء كل مسكر حرام. هنا كل مسكر حرام موضوع المسألة مسكر والمحمول حرام حرام ليس مساويا لمسكر بل هو أعم من ذلك لأنه يوجد ما هو حرام وليس بمسكر كالدم والبول هذا كله هو حرام لكن ليس بمسكر لكن هو مساوي لموضوع العلم موضوع المسألة موضوع هذه المسألة كل مسكر لكن موضوع علم الفقه ما هو أفعال المكلف هل يحرم إلا فعل المكلف كل ما يحرم هو فعل المكلف لا يوجد حرام إلا فعل لا يتعلق الحرمة إلا بفعل المكلف فهو مساوي لماذا لموضوع العلم لكن ليس مساويا لموضوع المسألة وقول النحاة كل فاعل مرفوع كذلك هذه المسألة كل فاعل مرفوع هنا موضوع فاعل مرفوع محمول والمرفوع أعم من الفاعل لأن يوجد هناك مرفوعات سوى الفاعل مثل المبتدأ والنائب عن الفاعل. نعم. ولكن هو ليس بأعم من موضوع العلم لأن موضوع العلم الكلمة هل هل هل ترفع إلا الكلمة؟ هل هناك شيء مرفوع إلا الكلمة؟ نعم. وهو قول الطبعيين كل فلك متحرك على الاستدارة يعني الفلاسفة الذين يبحثون عن الأجسام الطبيعية فموضوعهم ماذا الجسم الطبيعي من مسائلهم هذه المسألة كل فلك متحرك على الاستدارة، يعني كل فلك كل سماء هكذا متحرك متحرك على الاستدارة. وهنا موضوع ما هو فلك محمول الحركة بالاستدارة، والحركة على وجه الاستدارة ليس مختصا بالفلك بل هو أعم من ذلك. فلك يتحرك بالاستدارة والدولاب يتحرك بالاستدارة، كثير من الأشياء تحرك بالاستدارة، لكن هو ليس بعم موضوع العلم، لأن موضوع العلم هو ماذا؟ الجسم. هل هناك شيء يتحرك إلا الجسم؟ نعم. ثم يعني ليس بشرط أن تكون المحمولات المسائل مساوية لموضوعاتها، بل أحيانا تكون عم لكن لا تكون عم من الموضوع العلمي. نعم. ماذا الأستاذ المحقق القدس السبع من هو؟ الأستاذ المحقق القدس السبع من هو؟ جلال الدين الدواني. فلك كل فلك متحرك على الاستدارة لم يعتبر أن لا يكون أعم من موضوع العلم، وصرح بذلك المحقق الطوسي، وأيضا في نقد تنزيلي وأقول شارح يزدي يقول ماذا؟ إن في لزوم هذا الاعتبار أيضا نظر لصحة إرجاع المحمولات العامة إلى العرض الذاتي بالقيود المخصصة، يعني هذا الاعتبار أيضا ليس بلازم، وهو ماذا؟ ألا يكون المحمول أعم من موضوع العلم أيضا ليس بمعتبر، بل يمكن أن يكون أعم من موضوع العلم أيضا، لكن يعني يقيد حتى يكون مساويا للموضوع. نعم. ثم نظر وأقول إن في لزوم هذا الاعتبار والنظر، ما هو الاعتبار؟ ألا يكون أعم من موضوع العلم لصحة إرجاع المحمولات العامة إلى العرض الذاتي، لأنه يصح إرجاع المحمولات التي هي أعم من موضوع العلم، يمكن إرجاعها إلى العرض الذاتي المساوي للموضوع بماذا؟ بالقيود المخصصة، يعني بأن يقيد حتى يكون مساويا لموضوع العلم، كما يرجع المحمولات الخاصة إليه بالمفهوم المردد، كما يرجع المحمولات الخاصة، ويعني كما يرجع المحمولات التي هي أخص من موضوع العلم إليه أي إلى العرض الذاتي بالمفهوم المردد بأن يردد. فالأستاذ صرح باعتبار الثاني وهو الأخص، فعدم اعتبار الأول وهو الأعم تحكم. وهنا ضياد كلام لا يسعه المقام. فالحاصل ما هو؟ المحمول ما يكون مصابيا، وإما يكون أعم يمكن إرجاعه إلى المساوي بقيد، أو أخص يمكن إرجاعه إلى المساوي بترديد. نعم. كيف بترديده؟ بترديده أنا شعور ترديد، يعني ألا تعرف الترديد؟ إما هذا وإما هذا، مثلا التقسيم والقياس. فمثلا يعني من مسائل علم الطبيعيين ايضا ان الفلك لا يقبل الخرق، فلك لا يقبل الخرق، والفلك يعني وموضوع هذا العلم هو ماذا؟ جسم الطبيعي. عدم قبول الخرق هذا اخص من الجسم الطبيعي، لأن الأفلاك فقط منها هي التي لا تقبل الخرق، أما الحيوانات يقبل الخرق والنباتات يقبل الخرق والمعادن يقبل الخرق يمكن خرقها. واضح؟ فهذه المسألة موضوعها ظاهر ماذا؟ أنه أخص من موضوع العلم، فنستطيع أن نجعله مساويا بأن نقول يعني الفلك يقبل الخرق بخلاف العناصر، فإن لا يقبل الخرق بخلاف العناصر فإنها يقبل الخرق. فيعني قبول الخرق وعدم قبول الخرق صار مساويا للجسم، لأن يعني الجسم لا يخلو منهما، إما يقبل الخرق وإما لا يقبل الخرق. فهكذا مسالك العلة. مسالك العلة كيف؟ ترديد عند مسالك العلة دوران ترديد أن يقال إما هذا وإما هذا. نعم ترديد والدوران ترديد قال له ترديد يقال له تقسيم. واضح؟ ثم عدم اعتبار الأول تحكم. وكذلك يعني أحيانا يكون محمول المسألة أعم من موضوع العلم فيقيد حتى يصير مساويا. نعم. مثلا يعني لو فرضنا علما يعني موضوعه المسكر، ففي ذكر في مسألته مسألة وهو أن الخمر حرام، فحرام هنا يعني أعم من موضوع العلم، فنقول الحرمة المراد بالحرمة الحرمة بسبب الإسكار، والحرمة بسبب الإسكار مساوي للمسكر. هكذا حتى لا تكون أعم. نعم. والحاصل ما هو؟ أن المحمول محمولات المسائل ينبغي أن يكون مساويا لموضوع العلم إما ظاهرا وإما بتأويل. نعم. ثم ماذا؟ وقد يقال المبادي لما يبدأ به قبل المقصود مقصود، والمقدمات لما يتوقف عليه الشروع بوجه البصيرة وفرط الرغبة، كتعريف العلم وبيان غايته وموضوعه. وكان القدماء يذكرون في صدوف صدر الكتاب ما يسمونه الرؤوس الثمانية. الأول الغرض لئلا يكون طلبه عبثا، الثاني المنفعة أي ما يتشوق الكل طبعا إليه الكل طبعا لينبسط في الطلب ويتحمل المشقة، والثالث السماء وهي عنوان العلم ليكون عنده إجمال ما يفصله، والرابع المؤلف ليسكن قلب المتعلم، والخامس أنه من أي علم هو ليطلب فيه ما يليق به، والسادس أنه في أي مرتبة هو ليقدم على ما يجب ويؤخر عن ما يجب، والسابع القسمة والتبويب ليطلب في كل باب ما يليق به، والثامن الأنحاء التعليمية وهي التقسيم عن التكثير من فوق، والتحليل عكسه، والتحديد أي فعل الحد، والبرهان أي الطريق إلى الوقوف على الحق والعمل به، وهذا بالمقاصد يشبه. نعم. ثم وقد يقال المبادي لما يبدأ به قبل المقصود، فيعني ذكرنا معنى للمبادي وحين قلنا أجزاء للعلم ثلاثة: موضوع ومبادئ ومسائل. وقلنا المبادئ إما تصورية وإما تصديقية. تصورية موضوع العلم وموضوع أجزاء تعريف الموضوع وتعريف الموضوع وتعريف أجزاء الموضوع وتعريف جزئيات أنواع الموضوع هكذا. وقلنا مبادئ تصديقية هي قضايا يبتنى عليها قياسات العلم أي أدلتها. فالمبادئ بهذا المعنى يكون جزءا للعلم، لأن أحد أجزاء العلم، أجزاء العلم موضوع مبادئ مسائل. وقد يقال المبادئ لما يبدأ قبل المقصود، يعني لما يبدأ به قبل المقصود، لكل ما يؤتى به قبل المقصود. فالمبادئ بهذا المعنى أعم من المعنى الأول، لأنه يدخل فيه ماذا؟ ما يذكر في بداية الكتاب، مع أنه ليس جزءا للعلم، مثل ماذا؟ مثل بيان تعريف العلم، ومثل بيان الحاجة للعلم، ومثل بيان أن موضوع العلم كذا. هذا أيضا يدخل في المبادئ بهذا المعنى. والمبادئ بالمعنى الأول لا يدخل فيه إلا ما هو جزء للعلم، ويخرج منه ما يذكر قبل الشروع في العلم، مثل بيان مثل تعريف العلم وبيان الحاجة إليه وبيان موضوعه. هذا يخرج من المبادئ بالمعنى الأول. والمبادئ بهذا المعنى هو كل ما يذكر قبل المقصود. والمقدمات، ويذكر المقدمات لما يتوقف عليه الشروع، لما يتوقف عليه الشروع، يعني يتوقف عليه الشروع في العلم بوجه البصيرة، فيكون مقدمة أخص من المبادئ. مبادئ الفن العشرة، مبادئ كل فن عشرة، هي هذه الحد والموضوع ثم الثمر. نعم. فيقول يعني مقدمة بهذا المعنى، مقدمة يكون أخص من المبادئ بهذا المعنى. وأما بالنسبة إلى المعنى الأول للمبادئ، فالمقدمات مباينة لها، لأنه يشترط في المبادئ أن يكون جزءا للعلم، يعني أن يذكر بعد أن دخل في العلم، ويشترط في المقدمة أن يذكر قبل الشروع في العلم، فهما متباينة. نعم. وبوجه البصيرة وفرط نعم رغبتي كتعريف العلم عندنا على وجه الخبرة. أه؟ على وجه الخبرة، لما يتوقف عليه الشروع على وجه الخبرة. بدل البصيرة، بدل وجه البصيرة. بصيرة وخبرة بمعنى واحد. كتعريف العلم، مقدمات كتعريف العلم، وبيان غايته، يعني ما تعريف هذا العلم. إذا يقال في المنطق إنه يعني آلة قانونية تعصم مراعتها الذهن عن الخطأ في الفكر، وتعريف العلم وبيان غايته، يعني ما حاجة الناس إلى المنطق. نعم. وموضوعه، وما موضوع علم المنطق؟ المعلومات من قبيل تصور أو من قبيل التصديق التي توصل إلى مجهولات. وكان القدماء يذكرون في صدر الكتب ما يسمونه الرؤوس الثمانية، يعني كان القدماء يذكرون في أول الكتاب ما يسمونه الرؤوس الثمانية، الأول الغرض، أي لأي غرض دون المدون الأول هذا العلم لأي غرض دون. نعم، لئلا يكون طلبه عبثا. الثاني المنفعة، يعني إن كان لهذا العلم فائدة سوى الفائدة التي أراد المدون الأول به فيعني يذكر هذه أيضا. فالغرض شيء والمنفعة شيء آخر. المراد لما ذكر المنفعة في مقابلة الغرض، إذن المراد بالمنفعة ما منفعة ليس بغرض. أحيانا يوجد شيء غرض ومنفعة، مثلا شخص يعني حفر بئرا لاستنباط الماء فاطلع على كنز، فالغرض هو ماذا؟ حصول الماء، والمنفعة الكنز. نعم، فكذلك أحيانا يعني العلم يوجد له ماذا؟ يعني المدون الأول يدونه لأمر ثم يترتب عليه منفعة أخرى، فإن كان هكذا منفعة أخرى سوى ما أراده المدون الأول أيضا يذكرون. نعم، لينبط ليم يعني والمنفعة أي ما يتشوق إليه الكل طبعا، لينبسط الطالب في الطلب ويتحمل المشقة. والثالثة ما هو؟ السمة يعني العلامة، أي ذكر وجه التسمية، أن يقال يعني هذا العلم مثلا هذا العلم المنطق هذا اسمه منطق سمي منطقا لكذا، ليكون عنده إجمال ما يفصله، لأنه إذا عرف هذا وعرف أن هذا العلم سمي منطقا لماذا؟ لأنه يقوم النطق الباطنية وهو التفكر، ويقوي النطق الظاهرية يقوي النطق الظاهرية وهو التكلم والمناظرة. فيعني إذن عرف أن أي مسألة تأتي في هذا العلم يكون لها دخل في هذا الأمر، فيكون عنده إجمال ما يفصله. والرابع المؤلف، يذكرون المؤلف لماذا؟ لأن الناس خصوصا يعني الطلاب المبتدئون يعني إذا عرفوا أن المؤلف عالم مشهور يعني يحصل له الطمأنينة والسكون، وإذا كان مجهولا فهذا كتاب من؟ كتاب فلان من هو؟ أما إذا قيل هذا كتاب ذاك العالم، فإذا ذكر المؤلف اسمه وكان هو مشهورا فالطالب يعني يحصل له سكون القلب وطمأنينة ليكون قلب المتعلم. والخامس أنه من أي علم هو، يعني هل هذا العلم من العلوم العقلية أو من العلوم النقلية؟ من هذا القبيل وجد في التاريخ الإسلامي كتب نسبت إلى علماء مشهورين وهم منها براء، روجت حتى يقبلها الناس وهم لم يعلموا، مثل نسبة بعض الكتب للسيوطي. السيوطي بريء منها. رأيت كتاب كان عند الله رحمه الله فيه شعوذة والشرك وكفر مكتوب فيه المؤلف جلال الدين السيوطي. سبحان الله، سبحان الله. نعم، والخامس أنه من علم من أي علم هو ليطلب فيه ما يليق به. نعم، فمثلا يعني إذا عرف أن هذا العلم يعني هو علم علوم الآلة فمن يريد علوم الآلة التي يعني يستفاد منها في العلوم الأصلية هو الذي يأتي، أما من يريد العلوم التي هي مقصودة من الكتاب من الفقه والتفسير والحديث فلا يأتي. نعم. ثم والسادس أنه من أي في أي مرتبة هو هذا العلم، في أي مرتبة هو ليقدم على ما يجب ويؤخر عن ما يجب، ليقدم على ما يجب أي حتى يدرس قبل دراسة العلوم التي ينبغي أن يدرس قبلها، وكذلك يؤخر دراستها عن دراسة العلوم التي ينبغي أن تؤخر عن دراستها. سابع القسمة يعني قسمة العلم وقسمة الكتاب، مثلا يقال يعني هذا العلم ينقسم إلى كذا، ثم يقول كتابي هذا ينقسم إلى كذا، إلى مقدمة وأبحاث كذا وخاتمة وسابع القسمة طلب في كل باب ما يليق به. والثامنة النحو التعليمية يعني طرق التعليم، وهي التقسيم عن التكثير من فوق، نعم يعني هو بيان طريق الاستدلال. والتحليل عكسه هو تحديد الدليل من أي نوع هذا الدليل، هل هو على شكل الأول أو شكل الثاني وكذا. والتحديد أي فعل الحد، نعم كيف يعني إذا أردنا أن نحد شيئا كيف نحده، وكيف يعني إذا أردنا الحد التام كيف نأخذ الحد التام والحد الناقص والحكم التام والبرهان، نعم كذلك يعني كيفية أخذ البرهان أي طريق إلى الوقوف على الحق والعمل به. وهذا بالمقاصد يشبه، نعم وهذا ينبغي أن يذكر مقاصد، لأن هذه الأمور يعني كيفية الاستدلال وكذلك يعني تعريف الاستدلال يعني من أي دليل هذا، هو قياس اقتراني قياس استثنائي، إذا كان استثنائيا فيعني مكون من منفصلة، وهذا كله أشبه بالمقاصد. نعم هذا قلنا. وقد يقال المبادئ، نعم إشارة إلى اصطلاح آخر في المبادئ سوى ما تقدم وضعه ابن حاجب في مختصر الأصول. هذا اصطلاح وضعه ابن حاجب في مختصر الأصول، حيث أطلق المبادئ على ما يبدأ به قبل الشروع في مقاصد العلم، سواء كان داخلا في العلم فيكون من المبادئ المصطلحة السابقة كتصور الموضوع والأعراض الذاتية والتصديقات التي يتألف منها قياسات العلم، أو خارجا يتوقف عليه الشروع ولو على وجه الخبرة ويسمى مقدمات. نعم فأطلق المبادئ على ما يبدأ به قبل الشروع في مقاصد العلم، كل ما يبدأ به قبل الشروع في المقاصد يعني أطلق عليه المبادئ سواء كان داخلا في العلم. فإذا كان هذا الذي يذكر قبل المقاصد إذا كان داخلا في العلم فيكون من المبادئ المصطلحة السابقة الذي هو أحد أجزاء العلم كتصور الموضوع والأعراض الذاتية وكتصور الأعراض الذاتية للموضوع وكالتصديقات التي يتألف منها قياسات العلم. أو خارجا أو كان خارجا يتوقف عليه شروع ولا وجه الخبرة ويسمى مقدمات. وهذا القسم يقال له مقدمات. فالمقدمات هي يعني يذكر قبل الشروع، لكن الفرق بينه وبين المبادئ أن المبادئ داخل في العلم والمقدمات خارج منه، فهي تذكر قبل الشروع في العلم حتى قبل الشروع في المبادئ. نعم. وكمعرفة الحد والغاية والموضوع، والفرق بين المقدمات والمبادئ بهذا المعنى لا ينبغي أن يشتبها، فإن المقدمات خارجة عن العلم لا محالة بخلاف المبادئ. فمقدمات لا تكون إلا خارجة عن العلم، والمبادئ بهذا المعنى ليس بلازم أن تكون خارجة، بل أحيانا تكون خارجة فيصدق عليه المقدمات، وأحيانا لا فلا يصدق عليه المقدمات، بل هي مبادئ فقط بخلاف المبادئ. إذن المبادئ بهذا أعم من المقدمات. نستطيع أن نقول كل مقدمة مبادئ، وليس كل مبادئ مقدمة، لأن من المبادئ ما ليس بمقدمة لكونه داخلا. قوله يذكرون أي في صدر كتبهم على أنها من المقدمات، يعني يذكرونها على أنها من المقدمات، أو يذكرونها على أنها من المبادئ بالمعنى العام. الغرض يعلم أن ما يترتب على الفعل إن كان باعدا للفاعل على صدور ذلك الفعل منه يسمى غرضا وعلة غائية، وإلا يسمى فائدة ومنفعة وغاية. نعم. الأثر الذي يترتب على الفعل إن كان باعثا للفاعل على صدور ذلك الفعل منه، إن كان هو الذي لأجله فعل الفعل يسمى غرضا وعلة غائية. نعم. إلا غائية الشيء المركب يحتاج إلى أربع علل: إلا مادية، إلا صورية، إلا غائية، إلا فاعلية. مثلا يعني الكرسي يحتاج إلى أخشاب وهي إلا مادية، والصورة المخصوصة للسرير هي إلا صورية. فإذا أتت العلة الصورية وجد الشيء بالفعل، وإذا وجدت العلة المادية لا يكون الشيء بالفعل بل بالقوة فقط. ثم لابد من ماذا؟ من نجار وهو العلة الفاعلية، ولا بد من علة غائية وهو ما أراده النجار بهذا الكرسي، مثل أن يجلس هو أو غيره عليه، فهي علة غائية. نعم. إذا صنعه لماذا؟ لأن يجلس، ثم استطاع أن يؤجره أيضا، فنستطيع أن نقول جلوسه ما هي؟ علة غائية وغرض. وإجارته هذه منفعة وفائدة. نعم. ثم فالغاية شيء وإلا غاية شيء آخر، فالغرض والعلة الغاية بمعنى، والمنفعة الفائدة وغاية هذا شيء آخر. نعم. وقالوا نعم. وإلا أي وإن لم يكن ما يترتب على الفعل لم يكن باعثا للفاعل على صدور ذلك الفعل يسمى فائدة ومنفعة وغاية. وقالوا أفعال الله تعالى لا يعلل بالأغراض، وإن اشتملت على غايات ومنافع لا تحصى. يعني هذه مسألة يعني عقدية، هل فعل الله سبحانه وتعالى غاية أو لها فعل أفعال الله يعني إلا غاية أو لها غاية ومنفعة فقط؟ حاصلها ماذا؟ أن هذه المنافع التي تترتب على خلق هذا العالم، هل يقال إن الله خلقه ليترتب عليه هذا أو لا؟ نعم، يعني أشاعرة قالوا لا يقال. لماذا؟ لأنه إذا كان الله يعمل هذا لتحصيل هذا الغرض، فمعناه أن الله سبحانه وتعالى يستكمل يطلب الكمال بهذا. لكن يعني يقال يعني هذا إن كان هذا الكمال عائدا إليه تعالى، أما إذا كان عائدا إلى المخلوقين. نعم، فليس فيه استكمالا. نعم، فيقول ثم إن اشتملت على غايات منافع، قالوا أفعال الله تعالى لا يعلل بالأغراض ليس لها أغراض، وإن اشتملت على غايات ومنافع لا تحصى. لا أحد يخالف في ذلك، لأفعال الله تعالى غايات ومنافع. فكان مقصود المصنف أن القدماء كانوا يذكرون في صدر كتبهم ما كان سببا هاملا لا تدوين المدون الأول لهذا العلم، ثم يعقبونه بما يشتمل عليه من منفعة ومصلحة يميل إليها عموم الطبائع، إن كانت لهذا العلم منفعة ومصلحة سوى الغرض الباعث للواضع الأول. وقد عرفت في صدر الكتاب أن الغرض من علم المنطق هي العصمة، فتذكر. قوله الثالث السمة، يعني السمة العلامة، فكان المقصود هنا الإشارة إلى وجه تسمية العلم، يعني ما اسم هذا العلم ولأي سبب سمي هذا العلم بهذا الاسم. كما يقال إنما سمي المنطق منطقا لأن المنطق يطلق على النطق الظاهري وهو التكلم، والباطني وهو إدراك الكليات. نعم، يعني النطق باللسان والنطق بالقلب بالعقل. وهذا العلم يقوي الأول، فإن من أتقن هذا العلم يعني يفوق الآخرين في ماذا؟ في نطقه الظاهري، أي في مناظرته. نعم، ويكون قويا في الجدال، ويسلك بالثاني مسلك السداد، وكذلك هو يعني يسدد النطق الباطنية، يعني يصون مراعاته النطق الباطنية عن الخطأ في الفكر. نعم، يسلك بالثاني مسلك سدادي، فاشتق له اسم من النطق، فالمنطق ما مصدر ميمي بمعنى النطق، فالمنطق ما بمعنى النطق، أطلق على العلم المذكور مبالغة في مدخليته في تكميل المنطق حتى كأنه هو. فإذا قلنا منطق مصدر ميمي يكون معنى نطق، فهو ليس بنطق بل هو يعني مفيد في النطق، إما بتقويته وإما بتخديده. فلما كان له مزيد دخل في تقوية أو تصديد النطق سمي منطقا. كأن مبالغة حتى كأنه هو النطق. نعم. وإما اسم مكان أو منطق اسم مكان يعني محل يظهر فيه النطق، كأن هذا المعنى النطق ومظهره. وفي ذكر وجه التسمية إشارة إجمالية إلى ما يفصله العلم من المقاصد. فإذا قيل مثلا يعني إنما سمي هذا العلم منطقا، لماذا؟ لأنه يقابل نطق الظاهر ويسدد النطق الباطني. إذا عرف الطالب من أول الأمر أن كل مسألة من مسائله ما له دخل في هذا الأمر. والرابع المؤلف، أي معرفة حاله إجمالا ليسكن حال المتعلم على ما هو الشأن في مبادئ الحال، يعني الشأن في مبادئ حال الطالب أنه يسكن إذا عرف أن الكتاب لعالم مشهور، ويقلق ولا يسكن ولا يرتاح إذا علم أنه لرجل خامل غير مشهور. هذا حال الطالب في بداية طلبه. أما إذا قويت حاله فهو يعرف يعني ينظر إلى المقال، فإن كان المقال قويا إذن قائله عالم، وإن كان المقال مموها إذن يعني قائله ليس بذاك، وإن كان مشهورا بالعلم. يكون هكذا. أخيرا، أولا لا، نعم، معرفة حال الأقوال مراتب الرجال. وأما المحققون فيعرفون الرجال بالحق، يعني فعندهم الرجال يعني المحققون من قال بالحق أيا كان القائل، والمبطل من قال بالباطل أيا كان. أما في الأول إن كان العالم الفلاني هذا هو الحق، وإن كان القائل غيره إذن ليس بذلك. نعم. أما المحققون فيعرفون الرجال بالحق لا الحق بالرجال. ولنعم ما قال ولي ذي الجلال عليه السلام. نعم. ولنعم ما قال علي رضي الله عنه، ولي ذي الجلال عليه السلام الله الملك المتعال، ماذا قال؟ لا تنظر إلى من قال وانظر إلى ما قال. نعم، وانظر إلى ما قال ولا تنظر إلى من قال، يعني لا تعرف الحق بالرجال بل يعرف الرجال بالحق. ثم يقول إلى ما قال هذا ومؤلف قوانين المنطق. ثم يقول الذي دون قوانين المنطق أولا والفلسفة هو الحكيم العظيم أرسطو، دونها بأمر إسكندر الذي يلقب بذي القرنين، ولهذا لقب بالمعلم الأول. وقيل للمنطق إنه ميراث ذي القرنين، لأن أرسطو يعني دونها بإشارة من الإسكندر الرومي الذي يلقب ذي القرنين. نعم. ثم بعد ذلك نقل المترجمون تلك الفلسفيات من لغة يونان إلى لغة العربي، يعني لما فتحت تلك البلاد في عهد الخليفة مأمون، يعني هم وجدوا في هناك مكتبات، فمأمون كان ممن أولع بالعلم ليس مجرد ملك فقط، خصوصا بالعلوم العقلية، فهو يعني رشح كثيرين يعني ليترجموا هذه الكتب من اليونانية إلى العربية. نعم. وقيل للمنطق ثم بعد ذلك نقل المترجمون تلك الفلسفيات من لغة اليونان إلى لغة العربية. نعم. ثم هذبها ورتبها وأحكمها وتقنها. ثانيا المعلم الثاني الحكيم أبو نصر الفارابي، وقد فصلها وحررها بعد إضاعة كتب أبي نصر، فصلها